أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في بيان الفوارق الأساسية بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام، وقد أشرنا في الدرس السابق إلى أربعة فوارق بينهما. الفرق الأول أن الموضوع في القضية الحقيقية أخذ بما هو مقدر ومفترض الوجود، بينما في القضية الخارجية أخذ بما هو محقق الوجود. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني ويترتب على الفرق الأول أن قول المولى أكرم العالم إن كان قضية حقيقية أمكن أن نشير إلى الجاهل ونقول لو كان هذا عالما لوجب إكرامه، أما إذا كانت القضية خارجية فلا يمكن أن نشير إلى الجاهل ونقول إذا كان عالما، عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان عالما وجب إكرامه. والسبب بينهما والسبب بيناه في الدرس السابق، بما أن الموضوع أخذ مفترض الوجود في القضية الحقيقية، فكلما فرض الموضوع يترتب عليه شنو؟ الجزاء. فنقول إذا كان هذا عالما وجب إكرامه، فنفترض أنه عالم وهذا الافتراض يترتب عليه الجزاء. أما في القضية الحقيقية فلا يوجد افتراض، فالجاهل ليس مشمولا لا فعلا، لأن الحكم مختص بالعلماء وليس شاملا له لأنه جاهل، ولا تقديرا لأن القضية الخارجية لا تقدير فيها. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن الموضوع في القضية الحقيقية هو عنوان كلي، سواء كان عنوانا عرضيا كالعالم أو كان عنوانا ذاتيا كالإنسان، بينما في القضية الخارجية الحكم ينصب ابتداء على الذوات الخارجية، فكأنه قال أكرم هذا وأكرم هذا وأكرم هذا، ولكن لتسهيل عملية التشريع والخلاص من التكرار يختار عنوانا وجامعا فيقول أكرم هؤلاء أو أكرم العلماء، ويقصد بهم أفراد محددين خارجا. ولهذا جاز التقدير والافتراض في القضية الحقيقية لأن موضوعها كلي مفترض الوجود، ولم يجز التقدير والافتراض في الخارجية لأن موضوعها شنو؟ الذوات الخارجية وما يشار إليه بهذا، وما يشار إليه بهذا يمكن افتراضه أو لا يجوز فيه الافتراض؟ لا يجوز فيه الافتراض والتقدير. الفرق الرابع الذي ذكرناه في الدرس السابق هو إن اشتراك الأفراد في حكم واحد في القضية الخارجية لا يعني وحدة الملاك والمناط والعلة في شمول الحكم لها. فلو قال المولى أكرم من في الدار، هذا لا يعني أن المناط في إكرام من في الدار واحد، قد يكون إكرام الأول لأنه سيد، إكرام الثاني لأنه عالم، إكرام الثالث لأنه رحم، وهكذا. فالمناط في ثبوت الحكم للأفراد في القضية الخارجية قد يختلف من فرد إلى فرد، وقد يكون مشتركا، بينما في القضية الحقيقية المناط واحد بين جميع الأفراد. فلو قال أكرم العلماء وكانوا 100 أو 1000 أو 3000، فالسبب والعلة والمناط في إكرامهم هو شنو؟ هو العلم، كونه عالم. هذه 4 فروق ذكرناها وشرحناها تفصيلا في الدرس السابق. الفرق الخامس، من هو المسؤول عن تشخيص وتحديد وإحراز الموضوع خارجا؟ هل هو المولى أم هو المكلف؟ الجواب: إن كانت القضية حقيقية فتحديد الموضوع وإحرازه خارجا من وظيفة المكلف. فلو قال المولى الخمر حرام، فمن الذي يحدد خارجا أن هذا خمر وأن هذا السائل ليس خمرا؟ هذا ليس بيد المولى، المولى ليس مسؤولا عن ذلك. المولى يقول لك الخمر حرام، أما هل هذا خمر أو ليس خمرا تحديد الأفراد الخارجية من مسؤولية المكلف وليس من مسؤولية المولى. فالذي يتصدى لتحديد الموضوع خارجا مو افتراضا، الذي يأخذه افتراضا هو المولى، لكن تحديده خارجا في الواقع الخارجي هذا من وظيفة مكلف. المولى يعطيك الحكم الكلي، تطبيقاته الخارجية بيد المكلف. أما في القضية الخارجية، لا، تحديد الوصف وإحراز الموضوع بيد المولى، وظيفة المولى، مسؤولية المولى. نضرب مثال يشمل كلتا القضيتين. لو قال المولى أكرم العالم، فمن المسؤول عن تحديد أن هذا عالم أو أن هذا جاهل؟ من المسؤول عن تحديد مصاديق العالم خارجا؟ إن كان قوله أكرم العالم قضية حقيقية فهي مسؤولية شنو؟ المكلف. المكلف لابد أن يبحث فيجد زيدا عالم فيكرمه، ويجد عمرا جاهل فلا يكرمه، فتحديد العالم عن غيره بيد المكلف. أما إذا كان قوله أكرم العالم قضية خارجية، قضية خارجية شنو معناها؟ معناها أن المولى لاحظ أفرادا خارجيين محددين ولنفرضهم 100، لاحظهم واحدا واحدا ثم قال وأشار، قال أكرم العلماء. فمن الذي حدد أنهم علماء؟ المولى. المولى فحص ورأى أنهم علماء ثم أشار إليهم وقال أكرم هؤلاء العلماء. فتحديد الوصف في القضية الحقيقية مسؤولية المكلف، لكن تحديد الوصف في القضية الخارجية هو مسؤولية المولى. المولى هو الذي يتصدى لإحراز وجود الوصف وعدم وجود الوصف. هذا الفرق الخامس. الفرق السادس، هل جعل القضية من قبل المولى يساوق فعليتها ويلازم فعليتها، أو لا ملازمة بين جعلها وفعليتها؟ هل هناك ملازمة بين جعل القضية وصيرورتها فعلية، أم لا ملازمة بين جعل القضية وصيرورتها فعلية؟ أكو ملازمة لو ماكو؟ الجواب: إن كانت القضية حقيقية فلا ملازمة بين جعلها وفعليتها. لماذا؟ وذلك لأن الحكم في القضية الحقيقية انصب على الموضوع الكلي المقدر الوجود، فيجعل المولى القضية الحقيقية ولو لم يكن هناك ولا مصداق واحد في الخارج، حتى لو ماكو أي مصداق. يقول تعالى: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالمولى يجعل وجوب الحج على المستطيع، سواء وجد مستطيع في الخارج في زمان الخطاب أو لم يكن هناك مستطيع في الخارج. فإذا كان الحكم ينصب على الطبيعة المقدرة، فإن كان الفرد موجودا صارت القضية شنو؟ فعلية. أما إذا لم يكن الفرد موجودا فالقضية فعلية أو ليست فعلية؟ ليست فعلية، لأن فعليتها بفعلية أفرادها. فإذا لم يوجد ولا مستطيع واحد فالقضية لا تكون فعلية. فإن وجد مستطيع بعد ذلك، بعد سنة، بعد 10 سنوات، صارت القضية فعلية. إذن القضية الحقيقية فيها جعل وفيها فعلية ومجعول، وهذان الأمران قد يتعاصران فيما لو صدرت القضية وكان الأفراد موجودين فعلا، وقد لا يتعاصران، يعني يصدر الجعل من المولى ولكن الفعلية متى تحصل؟ بعد سنة، بعد سنتين، حين تحقق الموضوع والفرد الخارجي. فبالإمكان أن يقول المولى لله على الناس حج البيت على المستطيع، ويبقى على مستوى الجعل إلى وراء سنة سنتين، حينما يوجد مستطيع تتحقق الفعلية. إذن لا ملازمة بين الجعل والفعلية في القضية الحقيقية، قد يصدر الجعل أما الفعلية فتتأخر بسبب تأخر وجود الأفراد. بل قالوا يمكن أن تصدر القضية الحقيقية ولو لم يوجد لها فرد، لا في الزمان الحاضر ولا في الزمان المستقبل، فتبقى القضية على مستوى الجعل ولا تتحول إلى قضية فعل على مستوى الإمكان. هذا معقول ولا إشكال فيه. أما في القضية الخارجية، ففي القضية الخارجية موضوعها شنو؟ أخذ بما هو متحقق الوجود فعلا، والمولى لاحظ أفرادا فعلية في الخارج فأصدر الحكم أكرم العلماء. حينئذ جعل القضية الحقيقية مساوق ومساوي لفعليتها وملازم لفعليتها. لماذا؟ لأن القضية الخارجية لوحظ فيها الأفراد بما هم شنو؟ موجودين فعلا، بما هم موجودون فعلا، متحققو الوجود، فتصير القضية الحقيقية فعلية بمجرد صدورها، بينما القضية الحقيقية لا تصير فعلية بمجرد صدورها. هذا هو الفرق السادس. إذن شنو الفرق السادس؟ خلاصته القضية الحقيقية جعلها لا يلازم فعليتها، لأن فعليتها لا تتحقق إلا بتحقق الأفراد، وتحقق الأفراد قد يتأخر سنة سنتين في المستقبل. أما في القضية الخارجية فجعلها ملازم لفعليتها. لماذا؟ لأن أفرادها شنو؟ لم تلحظ بما هي مقدرة الوجود، وإنما لوحظت بما هي متحققة الوجود، فبمجرد صدورها تصير القضية فعلية. طبعا إذا كانت القضية خارجية، إذا كانت القضية الخارجية فعلية من جميع الجهات، وهذا إنما يكون في الأفراد التي يشار إليها في الزمان الماضي أو الأفراد في الزمان الحاضر، أما الأفراد التي ستوجد في المستقبل فالقضية الخارجية أيضا لا تصير فعلية إلا بعد وجود أفرادها المستقبلين. الفرق السابع، القضية الحقيقية وإن كانت قضية حملية بحسب الصياغة، ولكنها روحا وحقيقة ترجع إلى قضية شرطية، روحا وحقيقة ترجع شنو إلى قضية شرطية. فلو قال المولى أكرم العالم، هاي قضية حملية لو قضية شرطية؟ قضية حملية. فإذا افترضنا أنها قضية حقيقية فهي صورة قضية حملية، ولكنها حقيقة وواقعة هي قضية شرطية. ليش شرطية؟ لأن قوله أكرم العالم مرجعها إذا كان عالما فأكرمه، فترجع روحا وحقيقة إلى قضية شرطية. أما القضية الخارجية فباعتبار أن الموضوع فيها لوحظ محقق الوجود خارجا ومشخص ومحدد، والحكم فيها ينصب على الذوات الخارجية، أكرم زيدا، أكرم عمرا، أكرم بكرا، فهذه لا ترجع إلى قضية شرطية. هو يشير أكرم زيدا، أكرم عمرا، فلا يمكن أن تقول إذا كان زيدا فأكرمه، لا، هذا التقدير أو هذه الشرطية لا معنى لها. إذن القضية الحقيقية والخارجية كلتاهما صياغة هي قضية حملية، ولكنها روحا، القضية الحقيقية روحا ترجع إلى قضية شرطية، شرطها الموضوع المفترض الوجود وجزاؤها الحكم الشرعي، بينما القضية الخارجية باعتبار أنها تنصب على الذوات الخارجية فلا ترجع إلى قضية شرطية. وهذه التفرقة هي تفرقة أصولية، وإلا فإن المناطق لا يقبلون ذلك، يقولون إن القضية الحقيقية والخارجية بحسب هذا الشر كلتاهما هي قضية حملية، والقضية الحملية قسيمة ومباينة للقضية الشرطية، فلا معنى لإرجاع الحملية إلى قسيمها ومباينها وهو القضية الشرطية. هذا هو الفرق السابق. الفرق الثاني والأخير بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية هو إذا قال المولى أكرم العالم، إما على نهج القضية الحقيقية فيأخذ العلم مفترض الوجود، وإما على نهج القضية الخارجية أن يلحظ أفرادا معينين في الخارج، إذا انتفى الوصف فيها، يا وصف، وصف العلم مثلا، فهل ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم؟ الجواب: إن كانت القضية حقيقية فإن الحكم ينتفي بانتفاء الوصف. لماذا؟ وذلك لأن الموضوع في القضية الحقيقية هو عنوان كلي أخذ بما هو مفترض الوجود، وهذا العنوان الكلي كما قلنا في الفرق الرابع يمثل المناط والحكم، عفوا المناط والسبب والعلة لثبوت الحكم للأفراد والموضوع. فقوله أكرم العالم شنو مرجعه؟ مرجعه إلى أن العلم هو شنو؟ هو المناط والعلة لثبوت وجوب الإكرام. فشرط وجوب الإكرام هو كون عالم، فإذا انتفى العلم يعني انتفى الشرط وانتفت العلة وانتفى السبب، ويترتب على ذلك إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، إذا انتفت العلة انتفى المعلول، فينتفي الحكم بانتفاء الواصف. أما إذا كانت القضية خارجية، إذا القضية شنو؟ خارجية، فالمولى تصدى لإحراز العنوان في الأفراد، وأشار إلى الأفراد المئة وقال أكرم هؤلاء العلماء، قال أكرمهم، فصب الحكم على عنوان مفترض الوجود، أو صب الحكم على الأفراد الخارجين، على الأفراد الخارجين. وهذا معناه أن أي فرد فقد هذا الوصف وهو وصف العلم، فهذا لا يعني انتفاء الحكم بوجوب الإكرام. لماذا؟ لأنه من الذي تصدى لإحراز الوصف؟ المولى. فإحراز الوصف ليس بيد المكلف كما قلنا في الفرق الخامس، إحراز الوصف ليس بيد المكلف في القضية الخارجية، وإنما هو بيد المولى. فإذا تصدى المولى وحكم بوجوب إكرام المئة، فالمكلف ليس بيده أن يعترض على فرد أو فردين، يقول هذا الفرد ليس عالما، هذا الفرد نسي علمه، لا، هذا مو بيد المكلف. على المكلف أن يطيع، ولو كان المكلف يرى أن هذا الوصف ليس موجودا في بعض الأفراد، هذا ليس من وظيفة المكلف، يجب على المكلف أن يكرم المئة ولو كان بحسب نظر المكلف أن بعض المئة ليسوا بعلماء، لأن المولى لم يترك التشخيص بيد المكلف، وإنما المولى بنفسه تصدى لإحراز الوصف وحكم بوجوب إكرام هذه الذوات الخارجية، فسواء كان الوصف موجودا أو ليس موجودا، سواء بقي الوصف أو زال الوصف، على كل حال يجب على المكلف أن يطيع وأن يمتثل. إذن الفرق الثامن خلاصته زوال الوصف في القضية الحقيقية سيؤدي إلى زوال الحكم، لأنه بمثابة العلة والشرط للحكم. أما في القضية الخارجية فالحكم صب على الذوات، والمولى هو الذي تصدى لإحراز الوصف، فإذا كان الوصف منعدما بحسب نظر المكلف فنظر المكلف لا قيمة له، بل يجب أن يطيع، لأن الحكم انصب على الموضوع الخارجي. هذا هو الفرق الثامن. يبقى عندنا فقط نشير إلى المثال الذي أشار إليه السيد الشهيد ونطبق المطلب. لو أراد المولى أن يأمر ولده بإكرام أولاد عمه وكان لتدينهم دخل في وجوب إكرامه، فلنفترض أن أولاد العم جميع أبناء العم خمسة، فالمولى يريد يقول للابن لابنه أكرم أولاد عمك، ولكن التدين له دخل. فالمولى هنا شنو؟ تارة يتصدى بنفسه للفحص عن تدينهم فيشوفوا، فإذا وجدهم جميعا متدينين رأسا شغلة أكرم أولاد عمك جميعا، إذا وجد أربع منهم ولكن زيدا ليس متدينا شغلة أكرم أولاد عمك إلا زيدا، فيستثني ما ليس بمتدين، حينئذ هذه القضية حقيقية لو خارجية، هذه قضية حقيقية لو خارجية، هذه خارجية، يتصدى المولى بنفسه لإحراز الوصف وهو وصف التدين، فقال أكرم أولاد عمك أو أكرم أولاد عمك إلا زيدا أو إلا عمرا حسب ما يشخصه المولى من التدين. فإذا قال المولى أكرم أولاد عمك يعني المولى أحرز تدينهم جميعا وقال لولده أكرم أولاد عمك، وكان بنظر الولد أن بعض أولاد عمه ليس شنو متدين، هو بنظر الولد ثلاثة متدينين واثنان غير متدينين، لكن المولى أبوه كان يعتقد بأنهم شنو كلهم متدينين كلهم متدينين، فقال له أكرم أولاد عمك الخمسة وهو يرى أن اثنين منهم ليسوا بمتدينين، فهل من حق الإبن أن يكرم ثلاثة ويترك اثنين أو لا بد أن يكرم الخمسة؟ الجواب يجب عليه أن يكرم الأفراد الخمسة، ولا يجوز له أن يستثني من يراه ليس متدينا، لأن تشخيص الوصف ليس بيد الولد وإنما بيد المولى، لأن القضية قضية خارجية. أما إذا الأب لم يتتبع تدين أولاد العم وإنما ألقى بالعهدة على الولد، فشنو قال له؟ قال له أكرم أولاد عمك إن كانوا متدينين، إن كانوا متدينين. فمن هذه الجهة إن كانوا متدينين من الذي تقع عليه مسؤولية إحراز التدين؟ المكلف. فتصير القضية من هذه الجهة قضية حقيقية وليست قضية خارجية، وهذا معناه أن الولد إن وجد ثلاثة متدينين واثنين غير متدينين فيكرم الثلاثة ويترك الاثنين، فيبقى التشخيص بيد المكلف. نعم هاي القضية راح تصير مركبة، أكرم أولاد عمك إن كانوا متدينين، صدرها أكرم أولاد عمك قضية خارجية، لكن ذيلها إن كانوا متدينين هاي راح تصير قضية حقيقية، فهاي قضية حقيقية من جهة وقضية خارجية من جهة أخرى. هذه جملة الفروق التي ذكرناها بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. السيد الشهيد صاغها في ثلاثة فروق، خلاها شنو؟ في ثلاث فروق أو أربعة فروق إذا أضفنا الفرق الأول، لكن بعض الفروق الأخرى مستبطنة في هذه الكلمات. قال طبعا الفرق الأول أشرنا له في الدرس السابق، مقدر الوجود ومحقق الوجود، وهناك فوارق بين القضيتين، منها ما هو نظري لا يترتب عليه أثر عملي، ومنها ما يكون له مغزى عملي. فمن الفوارق، هذا يا فرق حسب التسلسل اللي ذكرنا، هذا الفرق الثاني المترتب على الفرق الأول. فمن الفوارق أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير، إذا كانت القضية الحقيقية أكرم العالم أو العلماء، نستطيع أن نشير إلى أي جاهل ونقول لو كان هذا عالما لوجب إكرامه. هذا ممكن، ليش؟ لأن الحكم بالوجوب، وجوب الإكرام، ثبت في هذه القضية الحقيقية، ثبت على الطبيعة الكلية المقدرة، فيجوز فيها التقدير. وهذا الجاهل على تقدير أنه عالم راح يصير مصداق المن؟ مصداق للطبيعة المقدرة، وهذا مصداقها. وكلما صدق الشرط صدق الجزاء، خلافا للقضية الخارجية، فإن القضية الخارجية نقدر نشير إلى الفرد ونقول لو كان عالما وجب إكرامه، الجواب كلا. طبعا خلي هاي العبارة بين قوسين، التي تعتمد هذه القضية الخارجية على الإحصاء الشخصي للحاكم، يعني قلنا في القضية الخارجية شنو؟ من الذي يتصدى لتشخيص الأفراد؟ المولى، أفراد محققة الوجود يحصيها المولى، لا أن العبد شنو؟ هو الذي يحصيها كما في القضية الحقيقية. أما خلافا للقضية الخارجية فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها في القضية الخارجية، لا بالفعل. ليش ليس بالفعل؟ لأن المفروض أن المولى أحصى أفرادا معينين وأمر بإكرامهم، وهذا الجاهل منهم أو ليس منهم؟ ليس منهم، فهو فعلا ليس داخلا، ولا على تقدير أن يكون عالما. لماذا؟ لأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير. أما الأول يعني ليس داخلا فعلا، فواضح، لأن المولى حدد أشخاصا وأفرادا وهذا الجاهل ليس منهم. وأما الثاني يعني تقديرا، فلأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير وافتراض، بل هي تنصب على موضوع ناجي ومحدد ومشخص. سؤال، هذا فرق عملي لو فرق نظري؟ هذا فرق عملي لو نظري؟ هذا فرق نظري وليس فيه أي أثر عملي. لماذا؟ لأن هذا الجاهل لا يجب إكرامه، سواء كانت القضية حقيقية أو كانت القضية خارجية، لأنها إذا كانت خارجية فأفرادها محددة وليس منهم هذا الجاهل، وإذا كانت حقيقية فانصبت على طبيعة العالم وتصير فعلية إذا كان الإنسان عالما في الخارج، وهذا الجاهل عالم أو ليس عالما؟ ليس عالما، فيجب إكرامه أو لا يجب؟ لا يجب. إذن هو لا يجب إكرامه، سواء كانت القضية حقيقية أو كانت القضية خارجية، فلا ثمرة في هذا، فلا ثمرة عملية في هذا الفرق. ومن الفوارق، وهذا هو الفرق الثالث بحسب التسلسل الذي ذكرناه، أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائم، لكن الحكم ينصب على هذا الوصف الكلي بما هو وصف كلي، لو بما هو مرآة للأفراد، بما هو مرآة للأفراد، وصف كلي دائم يفترض وجوده فيترتب أو فيرتب عليه الحكم، الحكم الكلي الجعل، سواء كان هذا الوصف والموضوع كان وصفا عرضيا كالعالم في قوله أكرم العالم، أو كان وصفا ذاتيا كالإنسان، العلم هو مو من ذاتيات الإنسان وإنما هو أمر عرضي، أما الإنسانية فهي أمر ذاتي. وأما الموضوع في القضية الخارجية فهو شنو؟ مو وصف كلي، فهو الذوات الخارجية، أي ما يقبل أن يشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة كما بينا في الفرق الأول. ومن هنا، يعني شنو من هنا؟ باعتبار أن الموضوع في القضية الخارجية هو الذوات الخارجية، الذات الخارجية تقبل التقدير أو لا تقبل التقدير؟ لا تقبل التقدير. ومن هنا استحال التقدير والافتراض في القضية الخارجية، لأن الذات الخارجية وما يقال عنه هذا خارجا لا معنى لتقدير وجوده، بل هو محقق الوجود، بخلاف الموضوع في القضية الحقيقية فهو كلي، والكل يعقل أن يؤخذ مفترض الوجود. زين، الوصف الرابع أو الفرق الرابع ما ذكر السيد الشهيد، مهم جدا لكن ما ذكر السيد الشهيد، اللي هو شنو؟ أن هذا العنوان الكلي يعبر عن وحدة المناط أو لا يعبر عن وحدة المناط والعلة في القضية الحقيقية؟ يعبر عن وحدة المناط والعلة، لكن في القضية الخارجية لا يعبر عن ذلك. الفرق الخامس، من الذي يتصدى لإحراز الوصف الخارجي؟ إذا المولى أراد أن يقول لابنه أكرم أولاد عمك وكان للتدين دخلون، من الذي يتصدى لإحراز التدين في الحقيقية؟ المكلف. وفي الخارجية؟ المولى. فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية، من الذي يتصدى له؟ تصدى المولى نفسه لإحراز وجود هذا الوصف. أما في القضية الحقيقية فالإحراز يتصدى له المكلف، كما إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه وكان لتدينهم دخل في الحكم، فإن المولى يتصدى بنفسه لإحراز تدينهم ثم يقول أكرم أبناء عمك كلهم إذا كانوا شنو؟ متدينين جميعا، أو إلا زيدا إذا لم يكن زيد متدينا، تبعا لما أحرزه المولى من تدينهم كلا كما في المثال الأول، أو جلا كما في المثال الثاني. وأما ها هذا في القضية الخارجية. وأما إذا قال أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين، فإن فهنا إحراز الوصف بيد من؟ وظيفة المكلف. فالقضية شرطية وحقيقية، لكن من يا ناحية؟ السيد الشهيد ما سكت، ما قال فهذه قضية حقيقية، لا، وإنما هي قضية حقيقية من ناحية هذا الشرط إن كانوا متدينين، لأن إحراز التدين بيد المكلف. أما صدر القضية أكرم أبناء عمك، وأبناء عمه مشخصين لو مو مشخصين؟ مشخصين، فهي قضية خارجية. فالقضية شرطية وحقيقية من ناحية هذا الشرط، لأنه هذا الشرط قد افترض وقدر وإحرازه بيد المكلف. طبعا وبالسياق السيد الشهيد أشار إلى الفرق السابع اللي هو أن القضية الحقيقية مرجعها إلى قضية شرطية، بينما القضية الحقيقية الخارجية لا ترجع إلى قضية شرطية. وهكذا في السياق تقريبا أكو تلميح للفرق السادس، وهو أن القضية الحقيقية جعلها لا يساوق فعليتها بخلاف القضية الخارجية كما شرحته أنا تفصيلا. يبقى لدينا الفرق الثامن، ومن الفوارق المترتبة على ذلك، الوقت انتهى بس كن أطبق المطلب اللي عنده درس على راتب. ومن الفوارق المترتبة على ذلك، يعني كأن هذه الفروق بعضها يترتب على بعض، أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى الوصف ينتفي الحكم أو لا ينتفي؟ ينتفي الحكم. طبعا مو مرادنا ينتفي طبيعي الحكم كما هو في المفاهيم، لا لا، على الأقل ينتفي شخص الحكم. هسه ينتفي الحكم سواء كان شخص الحكم أو طبيعي الحكم كما سيأتي في محله. لماذا ينتفي؟ لأنه يهو لأنه الوصف مأخوذ في موضوع الحكم، وإن شئت قلت لأن الوصف شرط والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، خلافا لباب القضايا الخارجية فإن الأوصاف ليست شروطا، لأن القضية الخارجية مرجعها ليس إلى قضية، القضية الخارجية لا ترجع إلى قضية شرطية، وإنما الأوصاف في القضية الخارجية هي أوصاف يتصدى المولى لإحرازها، وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها، لأن وظيفة إحراز الوصف في القضية الخارجية على المولى، فتدعوه هذه الأوصاف إلى جعل الحكم. فالوصف في القضية الحقيقية بمثابة العلة، أما الوصف في القضية الخارجية فهو بمثابة الداعي، وقالوا في محله أن الحكم لا يدور مدار الداعي وجودا وعدما، لذلك قال فتدعوه إلى جعل الحكم، وهذا لا يعني أنها إذا انتفت انتفى الحكم. فإذا أحرز المولى تدين أبناء العم فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية ثبت الحكم، ووجب على المكلف الامتثال ولو لم يكونوا متدينين في الواقع في نظر المكلف. يعني لو تبين أن المولى اشتبه، طبعا هذا لا يعقل في المولى الحقيقي، إنما يعقل في المولى لو لم يكونوا متدينين واقعا، أو لو لم يكونوا متدينين في نظر الولد والمكلف، مع ذلك يجب عليه الامتثال. وهذا معنى، هذا إشارة إلى الفرق الخامس الذي شرحناه. وهذا معنى أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده في الخارج هو المكلف يقضي في باب القضايا الحقيقية للأحكام، وهو المولى في باب القضايا الخارجية للأحكام كما شرحناه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يومين دون خمس من وقتهم. السلام عليكم. إلى 50 دقيقة، بس هي المشكلة عبرنا يعني. كتبوها عليه، سجلوها عليه.